من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تعالى أعلن في كتابه أن الناس أمة واحدة، فاختلاف الناس في ألوانهم وأجناسهم ولغاتهم هذا لا يقتضي التفاوت بينهم إلا في التقوى. فهذا الاختلاف والتباين في أجناس الناس ولغاتهم وألوانهم إنما الغرض منه هو التعارف لا التناكر، كما قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذا هو الغرض، لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا التعارف يقتضي منا أن يمد الإنسان يده لمن يحتاج إلى العون. والله سبحانه وتعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته حث على هذا التعاون والتكافل بين أفراد الأمة، حث على هذا التكافل لا سيما مع أصحاب القدرات الناقصة كالأطفال وكالمرضى وكالشيوخ وكالأرامل واليتامى. هؤلاء بحاجة إلى كفالة ورعاية من المجتمع المسلم، وهذا أمر نحتاج إليه في كل زمان وفي كل مكان، وهو من مهمات الدين أن يعتني المسلم بأخيه المسلم، لا سيما إن كان من أصحاب القدرات الناقصة. وهذا التكافل الذي شرعه الله لهذه الأمة، هذا التعاون الذي أمر الله به في كتابه، لا يمكن تصوره إلا في مجتمع فاضل، مجتمع يعيش فيه الفرد في كفالة الجماعة، وتعيش الجماعة بمؤازرة الفرد، يتعاونون فيما بينهم لدفع الضرر عنهم، وكل ذلك نابع من أصل العقيدة الإسلامية. فهذا التكافل في المجتمع المسلم، هذا التكافل أمر لابد منه، أمر ضروري، أمر أمر الله سبحانه وتعالى به في كتابه، فقال: وتعاونوا على البر والتقوى. هذا التعاون يشمل التعاون في كل المجالات، بل لا يمكننا أن نتصور مجتمعا إسلاميا لا يكون أفراده متكافلين ومتضامنين فيما بينهم. لا يمكن أن نتصور مجتمعا إسلاميا بالمعنى الشامل إلا إذا كان هذا المجتمع متكافلا، تسوده المحبة والرحمة، يسوده العدل والإيثار. ولهذا يقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ليس هذا هو البر، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه العقيدة. ثم ذكر بعضها التكافل: وآتى المال على حبه، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. فذكر وبين ما هو البر، فبدأ أولا بتعريف البر أنه الإيمان، الإيمان بالله وما يتبع ذلك من الإيمان بالملائكة والرسل والكتب، ثم ثنى بالتكافل، ثم ثلث بالأخلاق بالصبر والصدق. هذا التكافل الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به، أمرنا أن نتكافل أيضا حتى مع من يخالفنا في الدين إذا لم يكن حربيا. الكافر غير الحربي الذي لا يقاتل المسلمين وليس محاربا لهم، هذا يجب ويستحب، عفوا، يستحب للمسلمين أن يقوموا برعايته، كما قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ولهذا جعل الله من مصارف الزكاة والمؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم جعلهم من الأصناف الذين يستحقون زكاة المسلمين مع أنهم كفار. هذا من أجل التكافل. ولهذا ففي خلافة عمر رضي الله عنه مر على رجل يهودي شيخ كبير يسأل الناس، يطلب الصدقة، فلما رآه عمر رضي الله عنه قال له: ما ألجأك إلى ما أرى؟ لماذا تسأل الناس؟ فقال هذا اليهودي، قال له: إني أسأل الجزية والحاجة والسن. يعني أنتم تطلبون مني دفع الجزية وأنا رجل كبير مسن ومحتاج فقير، ولذلك لا يمكنني أن أدفع الجزية إلا إذا استعنت بالسؤال. فأخذ عمر رضي الله عنه بيده وذهب به إلى بيت مال المسلمين وأعطاه ما يكفيه، ثم قال لخازن بيت المال: انظر إلى هذا وأضرابه، يعني وأمثاله، يعني من كان حاله مثل حال هذا الرجل، فإنا والله ما أنصفناه، أكلنا شيبته ثم نتركه عند هرمه. يعني لما كان شابا كان يعمل في البلاد الإسلامية، ثم لما صار هرما ألقيناه. فأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه من كان في مثل هذه الحالة أن لا يدفع الجزية، لا يدفع الجزية، بل يعطى من بيت مال المسلمين ما يكفيه. هذا هو التكافل. وإذا كان هذا مع رجل ليس من أهل الإسلام فمن باب أولى أن يتكافل المسلم مع أخيه المسلم. ولهذا جاء في السلسلة الصحيحة بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ هذا سؤال جامع، جمع كل أبواب الخير. فسأل أولا عن الشخص وثانيا عن الوصف: أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. هذا أحب الناس إلى الله هو المؤمن، طبعا لأن الإيمان هذا شرط ضروري لابد منه، هو المؤمن الذي ينتفع الناس به، هذا هو أحب الناس إلى الله. إذا أردت أن يحبك الله فها هو الجواب، أن تكون أنفع الناس للناس. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. هذه أربعة أعمال هي أحب الأعمال إلى الله، سرور تدخله على مسلم ولو بكلمة تسره أو بعمل أو بنفقة أو ما شابه ذلك، سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. هذا يقصد بالمسجد المسجد النبوي. فهذا الحديث والله نحن بحاجة إلى أن نقف عند مثل هذه الأحاديث ليعرف المسلم مكانه من هذا الدين. أحب الأعمال إلى الله أو أحب الناس إلى الله هو الذي ينفع الناس، هذا هو التكافل، هذا المقصود من التكافل والتضامن والتعاون في المجتمع المسلم، أن تنفع الناس. أما إذا كان الناس لا ينتفعون بك ف يعني هذا الحديث أو هذه المحبة لا تنطبق عليك. فإذا أردت أن يحبك الله، أن يقربك الله يوم القيامة، والله عز وجل إذا أحبك أحبك أهل الأرض والسماء، إذا أحبك ورضي عنك فذلك هو الفوز العظيم في الدنيا والآخرة، تلك هي السعادة العظمى. إذا أردت أن يحبك الله فلابد أن يتعدى نفعك إلى الناس، لابد أن ينتفع الناس بك. فهذا المعلم إذا قصد بعمله وجه الله فهو أحب الناس إلى الله. إذا كان يعلم من أجل أن يرفع الجهل عن الأمة، من أجل أن يرشدهم وأن يدلهم على الخير، فهو لأن عمله هذا الذي هو التعليم عمل متعد إلى الغير. كذلك هذا الممرض أو الطبيب الذي يزيل العلل عن الناس وينفعهم، هذا إن كان قصده بذلك وجه الله فهو من أحب الناس إلى الله، لكن لابد أن يخلص عمله لله تعالى. وهكذا قس على هذا سائر الأعمال، بخلاف الأعمال القاصرة. قد يجلس الإنسان في المسجد شهرا معتكفا صائما قائما، لكن من انتفع بهذا العمل؟ هو فقط. هذه العبادة نفعها قاصر لا يتعدى إلى الغير. والنبي صلى الله عليه وسلم يريد منا أن نقوم بأعمال وعبادات ينتفع بها غيرنا، ولهذا قال سرور تدخله على قلب مسلم. فهذا ليس بالأمر الهين، هذا من الأعمال العظيمة، أن تدخل الفرح على قلب أخيك المسلم. إذا رأيته في هم وحزن وأدخل في على قلبه السرور ولو بكلمة طيبة، مع أن بعض المسلمين مع الأسف إذا تكلم لا يزيدك إلا هما وغما، لا يحسن الكلام. هذا الأفضل أن يسكت، الأفضل لكثير من الناس الأفضل لهم أن يسكتوا، لكن إذا رأيت بأن كلامك هذا سيدخل السرور في قلب أخيك المسلم فلا تتأخر. كذلك إذا استطعت أن تقضي عنه دينا فلا تتأخر، ولو أن تستعين بإخوانك لقضاء دين هذا الأخ، تعاونوا فيما بينكم على قضاء الديون. كذلك على كشف الكرب، إذا كان في كربة في مصيبة ففرج عنه هذه الكربة إن استطعت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ثم قال عليه الصلاة والسلام أو أن تطرد عنه جوعا، تدفع إذا كان جائعا تطعمه أو تعطيه ما يقتات به هو وأهله، هذه أفضل وأحب الأعمال إلى الله تعالى، وكلها تدخل تحت ما يسمى بالتكافل. فهذا التكافل أمر لا بد منه، لأنه ثبت أيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. المؤمن مع أخيه المؤمن كالبناء، كاللبنة فوق اللبنة. لو كان في هذا البناء وفي هذا البنيان الذي ترونه الآن لو كان فيه فراغات ماذا سيحدث؟ لو أزلنا منه بعض الأجزاء ماذا سيحدث؟ سينهار البناء، وإنما يبقى البناء قائما بهذه اللبنات ولبنة فوق لبنة حتى يشتد البناء. كذلك الأمة، الأمة الإسلامية إنما تشتد وتقوى وتتماسك إذا تماسك أفرادها بهذا التكافل. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الأمة، صور لنا حال هذه الأمة على أنها تشبه الجسد. هذا الجسد فيه عدة أعضاء وكل عضو له وظيفة لكنها متكاملة. لو أصيب الإنسان في أصبعه فإن الجسم كله يتألم، لا يتألم الأصبع فقط، الجسم كله يشعر بالألم. يصاب الإنسان بألم قليل في ضرسه فلا ينام الليل كله، لماذا؟ لأن هذا الألم يسري إلى الجسد كله. فمثل النبي عليه الصلاة والسلام الأمة بالجسد، فقال: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد للسهر والحمى. فالمسلم إذا تأذى لابد أن يشعر المسلمون بالألم معه، إذا فرح يفرح معه إخوانه المسلمون. هذا هو المجتمع الإسلامي الذي أراده منا ربنا سبحانه وتعالى، لا أن نعيش متفرقين، الجار لا يعرف جاره، لا يعرف آلام جاره ولا أفراحه، لا يشاركه لا في أفراحه ولا في آلامه، وهذا موجود مع الأسف. بل الجار لا يكلم جاره ويهجره، هذا ليس مجتمعا إسلاميا. المجتمع الإسلامي هو أن يكون مجتمعا متضامنا متكاتفا فيما بينه، أن يتعاون المسلم مع أخيه المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ضرب لنا هذا المثل حتى نأخذ العبرة، وفرض سبحانه وتعالى علينا هذا التعاون، ليس أمرا مستحبا إنما هو واجب، كل بحسبه، كل إنسان بحسبه، من كان قادرا على ذلك فهو آثم إن قصر. ولا شك أن أعظم صورة من صور التكافل التي شهدها التاريخ هي تلك الصورة التي رسمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم المثل الأعلى، ذلك المشهد الرائع الذي رسمه المهاجرون والأنصار. لما هاجر المهاجرون، كانوا في مكة، هاجروا إلى المدينة، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. المهاجرون تركوا في مكة أموالهم وديارهم وأرزاقهم، تركوا كل شيء وخرجوا بثيابهم فقط، ذهبوا إلى المدينة. كيف استقبلهم الأنصار؟ استقبلوهم بالإيثار في أسمى معانيه. يعني ومن قرأ هذه الحادثة، حادثة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، والله يستغرب. ونحن نعتقد جزما أنه يكاد يعني يستحيل تكرر ذلك المشهد مرة أخرى. يأتي إنسان أجنبي لا تعرفه ولا يعرفك، الذي جمع بينكم هو الإسلام فقط، ماذا يفعل هذا الأنصاري؟ يأخذ أخاه المهاجر فيقول: هذا بيتي، أقسمه بيني وبينك نصفين، وهذا مالي كله، أقسمه بيني وبينك نصفين، كذلك الأرض، كذلك البهائم، كلها تقسم على نصفين. لدرجة أنه يقول: لي زوجتان، اختر إحداهما حتى أطلقها لتتزوجها أنت. انظر إلى درجة الأخوة والإيثار الذي وصل إليه المهاجرون والأنصار. المهاجرون رضي الله عنهم أيضا لم يستغلوا كرم الأنصار، بل رفضوا هذه العروض كلها. لا أقبل لا مال ولا بيت، لا أقبل أي شيء، لأنه هو أيضا إنما خرج مهاجرا لله تعالى. لكن انظر إلى صورة المهاجرين مع الأنصار كيف كان. هذا هو التكافل والتضامن بين أفراد الأمة الواحدة. وتاريخ النبي صلى الله عليه وسلم حافل بهذه المشاهد، وهو عليه الصلاة والسلام هو الذي كان يحث على الكفالة والرعاية لهؤلاء الضعفاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. فالذي يكفل يتيما هذا يكون أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. كذلك في عهد عمر رضي الله عنه، لما صار عهد عمر رضي الله عنه وكانت الفتوحات الإسلامية، أنشئت الدواوين الخاصة بالنفقة على المسلمين، فأنشأ رضي الله عنه الدواوين، فكانت العائلات التي لا عائل لها تأخذ أجرتها من بيت مال المسلمين. فكان عمر رضي الله عنه أمر بأن ينفق على المرضى وعلى الشيوخ والعجزة وعلى اليتامى والأرامل والمطلقات، هؤلاء جميعا يأخذون أجرتهم من بيت مال المسلمين. وعمر رضي الله عنه هو صاحب قصة الأطفال الجياع مع أمهم، خرج رضي الله عنه وكان يتفقد الرعية، إذا حل الليل كان يخرج ويتنقل من مكان إلى مكان حتى يتفقد رعيته لأنها أمانة عظيمة. مر على بيت فسمع أطفالا يتباكون من شدة الجوع وهو لا يدري، فسأل أمهم لماذا أبناؤك يتباكون هكذا، فقالت من شدة الجوع، ثم قالت كلمة انفطر لها قلب عمر، قالت الله يحكم بيني وبينك يا عمر، مع أنها تعرف بأن عمر رضي الله عنه هو أعدل الناس في ذلك الزمان، لكنها لما رأت أولادها يتباكون قالت هذه الكلمة. فلما سمعها عمر رضي الله عنه انفطر قلبه وتناثرت دموعه وذهب يجري إلى بيت المال، فأخذ الدقيق وما يحتاج إليه في صنع الطعام، حمله وهو أمير المؤمنين، حمله على كتفه، فقال له خادمه دعني أحمل عنك يا أمير المؤمنين، فقال أنت تحمل عني أوزاري يوم القيامة؟ ثم انطلق رضي الله عنه والدموع تتناثر على لحيته والدقيق يتناثر على وجهه، لكنها الخشية من الله عز وجل، خاف أن تضيع الرعية في زمانه وفي خلافته. فذهب رضي الله عنه حتى وصل إلى البيت وصنع لهم الطعام بيده وأطعمهم بيده، حتى لما أراد أن يخرج قالت له تلك المرأة والله لأنت أفضل من عمر، وهي لا تدري أنه عمر. وهذا الذي وقع لعمر رضي الله عنه وقع لأبي بكر. كان أبو بكر رضي الله عنه في خلافته كان إذا حل الليل تردد على بيت من بيوت المسلمين، فرآه عمر، رآه يتردد في كل يوم، يذهب إلى ذلك البيت ثم ينصرف، فترقبه يوما حتى إذا خرج أبو بكر من هذا البيت دخل عمر، فماذا وجد؟ وجد امرأة عجوزا عمياء، فسألها وقال من هذا الذي يأتيك في كل يوم في هذا الوقت؟ فقالت هذا رجل صالح يأتي في هذا الوقت فينظف البيت ويصنع للطعام ثم ينصرف. هذا أمير المؤمنين، خليفة المسلمين، هكذا كان فعل أبو بكر رضي الله عنه. لما رأى عمر رضي الله عنه هذه الحادثة قال لقد أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبا بكر، من يستطيع من الخلفاء أن يفعل ما فعله أبو بكر رضي الله عنه؟ كان يرعى هذه المرأة، كان يكفلها، يذهب إليها بنفسه، ينظف بيتها ويصنع لها الطعام ثم ينصرف إلى بيته. هذا هو التكافل، بقطع النظر عن المناصب، لأن هذا التكافل هو الذي سنه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، وبه تأسى أبو بكر وعمر ومن جاء بعدهما. وينبغي للمسلم أن لا يضيع هذا الخلق العظيم الذي هو خلق التكافل، لأن هذا الخلق هو معيار تماسك الأمة. الأمة المتماسكة هي الأمة التي تتكافل فيما بينها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن التكافل في الإسلام لا ينحصر في صنف واحد أو في صنفين، بل أوصلها بعض أهل العلم إلى 10 أصناف، كلهم بحاجة إلى رعاية وإلى تكفل. فالصغير يحتاج إلى من يرعاه ومن يكفله، ابنك كان أم ابن غيرك، الصغير لابد أن نرعاه وأن نتكفل به، كذلك اليتيم، كذلك اللقيط، كذلك المرأة المطلقة، كذلك المرأة الأرمل التي مات عنها زوجها، هؤلاء أيضا بحاجة إلى أن يرعاهم جماعة المسلمين. واجب على أهل كل حي أن يرعوا هؤلاء، تسأل عنهم وترعاهم، وهذا واجب عليك، ستسأل عنه يوم القيامة، فإن أديته فأنت من أحب الناس إلى الله. فهذا طريق وباب عظيم من أبواب الخير، لا ينبغي للمسلم أن يفوته على نفسه، لابد أن نرعاهم. الرعاية تكون بالنفقة، وتكون أيضا بالتربية، تكون أيضا بالتوجيه، هذه كلها في الرعاية. عندما أوجه هذا الصغير وأربيه تربية حسنة، فهذا هذه من التكافل، من الرعاية. كذلك المشردون والمنكوبون واليتامى والمساكين، كذلك الشواذ والمنحرفون، هؤلاء أيضا بحاجة إلى رعاية خاصة، لا ينبغي أن نهملهم، نرعاهم، ولابد أن يصلهم نفعنا إما بالعلم وإما بالمال أو بالنصيحة أو بغير ذلك، لابد أن نرعاهم أيضا. كذلك أبناء السبيل وهم المسافرون، كذلك أصحاب العاهات، هم بحاجة أيضا إلى تكافل وإلى رعاية، وغير ذلك من الأصناف ممن هم بحاجة إلينا، لابد أن نساعدهم، لابد أن نقف معهم، أن نتكافل ونتضامن معهم، هذا أمر لابد منه، لأنه من شريعتنا، ولأن الله تعالى أمر به، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه في غير ما حديث كما تقدم. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى من أجل هذا التكافل وهذه الرعاية جعل لهذا التكافل وسائل. ما هي وسائله؟ ما هي مصادره؟ له مصادر يتمول منها، من مصادره الزكاة، من مصادره الهبات، من مصادره أيضا الوصايا، كذلك الأوقاف، كذلك الكفارات والنذور وغيرها، هذه الأموال كلها تصرف لصالح هؤلاء. الزكاة تصرف لصالح هؤلاء، الصدقات المطلقة يعني التي ليست واجبة، إذا أردت أن تتصدق فتصدق على هؤلاء، فهم أحوج الناس إلى مالك. كذلك هذه الكفارات، إذا ارتكب إنسان خطيئة كقتل الخطأ ولا كفارة اليمين أو الظهار، فإن هذا المال يدفع إلى هؤلاء المحتاجين، إلى هؤلاء الذين يحتاجون إلى مالك. فهذه وسائل، هذه الوسائل تؤدي إلى التكافل الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ومن أعظم هذه الوسائل الصدقة المطلقة، الصدقة المستحبة، فيتصدق المسلم بما استطاع، ولكن هذا التكافل ينبغي أن تكون فيه صفة الاستمرار والدوام، لأن الله سبحانه وتعالى الأمور التي شرعها لنا وأمرنا بها خاصة في مثل هذه المجالات لابد أن تكون لها هذه الصفة، لأن أحب الأعمال إلى الله، أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه ولو قل، حتى لو كان قليلا. أما التكافل الظرفي فهذا قليل النفع، فكثير من الناس يتكافلون فيما بينهم في ظرف معين لظروف معينة، كأن يموت عائل البيت، صاحب البيت يموت ويترك أولادا، يتكافل الناس معه ويتضامنون معه في الأيام الأولى أو في الشهور الأولى، ثم بعد ذلك ينطفئ الحماس ويعود الفقر مرة أخرى إلى هؤلاء الأبناء ويعود الجوع إليهم. ليس هذا هو المقصود من التكافل في الشرع. التكافل في الشرع له صفة الدوام والاستمرار، أن تداوم على كفالة هذا الولد، هذا اليتيم، أو على كفالة هذه العائلة، تداوم على ذلك ولو بشيء قليل. لا ينبغي أن نتحمس ونعطي، نخرج مبلغ من المال أعطيه لهذه العائلة ثم أنساها، لا، أعطيهم بقدر المستطاع لكن لا أقطع هذه النفقة، لابد أن تكون بهذه الصفة، صفة الدوام والاستمرار. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نرجع إلى ما كان عليه سلفنا الصالح من التكافل فيما بينهم، لأننا نرى في المجتمع اليوم قد فقدنا هذا التكافل. نعم هناك تكافل ظرفي وهو أمر حسن لكنه قليل النفع، نريد هذا التكافل الذي كان في الأزمنة الماضية زمن السلف رضي الله عنهم، كيف كانوا يتكافلون فيما بينهم ويتعاونون فيما بينهم، هذا ما نحتاج إليه نحن اليوم. لابد أن يقف بعضنا مع بعض، لأن هؤلاء سواء المنحرفين أو الفقراء أو اليتامى من لهم؟ إذا لم يقف المسلم مع أخيه المسلم من سيقف مع هؤلاء؟ وهذا التكافل كما تقدم ليس بالمال فقط، بالمال، بالتوجيه، بالتعليم، بالإرشاد ونحو ذلك مما ينتفع به هذا المكفول. وهذا التكافل كما تقدم هو المعيار الذي توزن به الأمم، فكل أمة حافظت على التكافل فيما بينها فهي أمة قوية متماسكة، وكل أمة ضيعت هذا التكافل فهي أمة ضعيفة مفرقة مشتتة. فلابد أن نرجع وأن نتعاون فيما بيننا، وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام هو أحب الأعمال إلى الله، أحب الأعمال إلى الله أن ينتفع، أن تنفع الناس، أن تقدم خدمة للناس، أن ينتفع الناس بك، فأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا السداد في القول والعمل والاعتقاد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.